أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من نقطة صدام. في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه سويا في حلقات ماضية، وآخر حاجة كلمنا فيها لو حضراتكم طبعا متابعين معانا وفاكرين عن حصل حرب بين الصين تحديدا واليابان، وتأثير الحرب ديت على المسلمين الموجودين ايه. طبعا حضراتكم احنا بنستكمل مع بعض تركستان وموضوع تركستان والصين وعلاقتها باليابان والحروب اللي دارت وتأثيرها على المسلمين، لأن زي ما قلنا حضراتكم هذه الفئة المسلمة كان طبعا في تأثير، وتأثير كبير بالفعل من الحروب اللي حصلت ديت، وده اللي هنستكمله في هذه الحلقة مع ضيفنا وضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا دكتور راغب. زي ما قلنا حضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الحروب ديت وتأثيرها على المسلمين. كان تأثير طبعا قوي بالفعل، وبدأت نقلة شديدة جدا. بس عاوز أركز مع حضرتك على اليابان ووضع اليابان في الوقت ده. إيه اللي حصل وإيه اللي يخلي اليابان مجموعة من الجزر يعني تقدر يبقى لها يعني فرض هيمنة على الصين في ذلك الوقت؟ صحيح. إزاي ده؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اليابان دخلت الصين سنة 33، واليابان كانت قوة عسكرية كبرى يعني قبل الحرب العالمية الثانية، وكانت قوة ضخمة، وده اللي اداها الفرصة انها تخش حرب عالمية تانية. يعني حرب عالمية تانية ديت حرب حلفاء، حرب فرنسا متحدة مع انجلترا، متحدة مع امريكا، متحدة مع روسيا، ضد المانيا وضد ايطاليا. فانضمام اليابان وهي بعيدة عن هذه الى هذه المعركة معناها ان هي قوة من القوى المؤثرة في العالم في ذلك الوقت. فهي اليابان كانت قوة كبيرة، غزت أرض الصين، خلافات طبعا ما بين الصين واليابان كثيرة جدا، لأن الجزر الموجودة في المحيط الهادي كثيرة وسهل النزاع عليها، والثروات السمكية وغيره، غير بقى السيطرة والإمبراطوريات والفكر الإمبراطوري اللي بيبقى عند الدول الاستعمارية. والغزو ده تحديدا من اليابان للصين كان كان تحديدا سنة 33 دخلوا بكين واحتلوا العاصمة مباشرة. طبعا لو انت تبص على الخريطة تلاقي بكين في أقصى شرق الصين، يعني قريبة جدا محيط الهادي، قريبة من اليابان يعني. فلما دخلوا في هذه المنطقة خدوها، لكن الغرب الصيني فضل مع الصين. لكن لما دخلت اليابان إلى أرض الصين بدأت تدي حرية للمسلمين على أساس أن يعملوا شيء من التوازن ضد الصينيين، وبالتالي يبزغ نجم اليابانيين في داخل الصين. فزي ما دايما تخش أي دولة استعمارية فتشوف مين الأقليات وتيجي تلعب عليها عشان تغزو البلاد بشكل سهل. المسلمين استغلوا الوضع ده، شموا نفسهم طبعا شوية في الصين من الضغط اللي كان موجود. لكن الأهم من كده أن في التركستان الشرقية المسلمين لما تفك عنهم الضغط الصيني عملوا دولة، وأعلنوا الدولة التركستانية بعد احتلال من سنة 1959 لسنة 1759 لسنة 1933، يعني حوالي 174 سنة 174 سنة احتلال اعلنوا الدوله الاسلاميه. بقى لهم كان قوي بالفعل. هو الحقيقه ما كانش قوي، بس اليابان الصين اللي ضعفت قدام اليابان، فده كان فرصه فاعلنوا دوله وعملوا رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، وخلاص الحمد لله الامور ما بدانا نشوف بقى دوله اسلاميه. نفسنا يعني. دوله اسلاميه من نفسنا. لكن للاسف يعني الصين اتحدت مع روسيا وغزو تركستان لصالح الصين، وطبعا ملة الكفر واحدة. طيب ساعتها روسيا كانت يعني شيوعية، بس الصين كانت لسه مش شيوعية، وروسيا عملت كده كنوع من المساعدة عشان بعد كده الغزو أو المد الشيوعي يدخل إلى الصين. حصل الاتحاد ده ودخلوا أرض تركستان بعد سنة واحدة من قيام الجمهورية الإسلامية في تركستان 1934. دمروا البلد، قتلوا 10,000 مسلم في دخولهم، وقتلوا خوجا نياز اللي هو كان رئيس الجمهورية، وقتلوا رئيس الوزراء كان اسمه دملة، قتلوا الطاقم الحاكم، وأعادوا من جديد الصين التركستان إلى حكم الصين وهي محتلة من اليابان. يعني تركيبة سلام. تركيبة غريبة شوية، يعني الصين اتحدت مع روسيا رغم ان الصين في الوقت ده ما كانتش شيوعية ولا حاجة. لا ما كانتش شيوعية، كانت حكم جمهوري. وقتلوا لا يقل عن 10,000، قتلوا 10,000 مسلم كلهم من القيادات والنظام الحاكم، ورجعوا احتلوا الاقليم من جديد مع قمع اكثر وشدة اكثر وكل ده وهم لسه محتلين من ليه؟ من اليابان. وفضل الوضع زي ما هو كده لحد سنة 45. طبعا سنة 39 دخلنا الحرب العالمية الثانية، حرب الأقطاب الكبرى في العالم في ذلك الوقت. صحيح. واليابان دخلت في المعركة واستمرت الحرب العالمية الثانية 6 سنوات، هي أكثر معارك الإنسانية دموية. مات في هذه الحرب أقل التقديرات مات 54 مليون إنسان. 54 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية. وأنا عايز أأكد على هذه المعلومة وأقول أن الجيوش الحربية المشتركة في الحرب العالمية الثانية كان تعدادها 15,600,000، واللي ماتوا 54 مليون. يعني كده يعني عايزين نأكد على الرقم. الرقم 54 مليون المشتركين في المعارك العسكريين، المشتركين كانوا 15 مليون بس، واللي ماتوا 3 أضعافهم. فمعنى كده اللي مات منين؟ من المدنيين. القنابل كانت بتترمي على المدن. صحيح. يعني ناجازاكي، هيروشيما طبعا مثال، دوسلدورف في ألمانيا الإنجليز حرقوها بالنبال. يعني مش بس المشاكل كانت من ناحية الألمان وهتلر ومجازره، لا الناحية التانية برضو المدن يعني اتمسحت تماما. روسيا لما دخلها هتلر قتل من روسيا 17 مليون إنسان. متخيل الرقم؟ 17 مليون يعني أرقام شنيعة. العالم متهز، أكبر حرب كونية مرت في الدنيا. وتهزمت اليابان زي ما معروف، هي اليابان وألمانيا وإيطاليا كانوا حلف واحد، تهزمت اليابان وخرجت من الصين سنة 45. وبعد خروجها بقليل قامت الثورة الشيوعية الصينية عشان تدخل بقى الصين في عهد جديد خالص اسمه العهد الشيوعي. طبعا قام بها ماو تسي تونغ. وماو تسي تونغ طبعا كان لهم تأثير قوي. ماو تسي تونغ بقى يعني هذا من أشد الشخصيات الدموية في التاريخ. كنا بنتكلم على جنكيز خان، وكنا بنتكلم على هو نفس النوعية. هو عمل طبعا الصين الحديثة وبنى ونظم وعمل الحزب الشيوعي و لكن كان دموي جدا لدرجة انه في اول 3 سنوات من حكمه قتل 800,000 معارض. 800,000، انا براجع الرقم تاني للناس عشان تعرف يعني ايه الصين. الصين دولة فعلا يعني شرسة جدا. أيوه. نظام فيها قهري بحت، جبارة دموية. وقتل في تركستان 100,000 مسلم. 100,000 مسلم، هذا عدد كبير. عدد ضخم جدا. والشخص ده كان شيوعي. ماو تسي تونغ طبعا شيوعي. ايوه. والنظام كله بقى شيوعي. طبعا الشيوعية يعني البحتة اللي هو الانكار الكامل لوجود الاله. حتى طبعا تركوا البوذية اللي كانوا عليها وبدأوا بقى لا دينيين يعني زي الشيوعيين تماما. نظام الحزب الواحد الماركسية يعني. وبدأ يبني في الصين كدولة، طبعا دولة أصبحت دولة قوية جدا من ناحية العسكرية والعلمية وما إلى ذلك. اسمح لي دكتور معلش مش عاوزين نعدي النقطة ديت، لأن برضو مشاهد البسيط يمكن مش فاهم الفرق بين الشيوعية والماركسية في ريت نعرفه للمشاهد. هو طبعا هو كارل ماركس، يعني كارل ماركس يهودي أصلا. عمل يعني نوع من الدراسات الاقتصادية في الأساس. تمام. لكنه كان في نفس الوقت عنده فكر ديني معين إنه هو ما فيش حاجة اسمها إله، وإن الدين كما يقول كارل ماركس أفيون الشعوب. أفيون الشعوب. يعني هو الدين بنخدر بيه الناس ونقول لهم في جنة وفي نهر، ده فكره. وطبعا ملحد وإن كان هو يهودي، لكن هو يهودي ألماني ملحد. وعمل النظرية الشيوعية، قال ان الاغنياء بيسيطروا على الدنيا وبيسيطروا على اموال الفقراء، وبالتالي فاحنا عايزين نعمل سيستم او نظام ما يبقاش فيه غني وفقير، فيه شيوعية. يعني ايه شيوعية؟ يعني كل شيء يعني شائع بين الناس، مشترك بين الناس. اللي هو نظام القطاع العام والشركات اللي هي اللي ملهاش صاحب، يعني الدولة تملك كل شيء. فما فيش ملكيه طبعا. هذا ضد الفطره. او الشعب يملك كل شيء مثلا، ده وهم طبعا. لان الشعب لا يملك اي شيء بالظبط. يعني الطوابير في البلاد الشيوعيه اطول ألف مره من الطوابير في اي حته في الدنيا. الشعب لا يملك اي شيء، الشعب فقير ومسكين ومطحون، وده اللي قلب بعد كده الشيوعيه في الدنيا كلها. نوعت لا، هذا النظام يتضاد مع الفطره. الانسان اذا اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل ولا يتملك شيء، والملكيه دي هذا شيء مزروع في الفطره، فبالاخر بيترك العمل وبيترك الشغل وما الى ذلك يعني. فطبعا الناس يعني ضجت من هذا. الشيوعيه طبعا معاها كمان بقى ملصق بها قضيه الانكار الديون الاديان تماما، فهم ملحدين ما فيش دين. وانتشر هذا الفكر في روسيا في الاساس لما قامت الثوره الشيوعيه البلشفيه سنه 1917، ومنها انتقل الى بلاد كثيره في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه وانتصار الاتحاد السوفيتي مع امريكا. بدأوا يقسموا العالم عليهم، انتشر الفكر الرأسمالي الأمريكي في بعض البلاد، وانتشر الفكر الشيوعي الاتحاد السوفيتي في بعض البلاد، وكانت الصين من البلاد اتأثرت الاتحاد السوفيتي اللي قربها منها والمساعدات إياها في بعض الأمور السابقة. وبدأت الثورة الشيوعية تقوم في الصين، وبدأ التوجه بقى بتاع القهر الدموي البشع للمسلمين في تركستان وفي غيرها من أماكن الصين المختلفة. دكتور راغب، من خلال كده سرد الأحداث بتعجب يعني، استغرب ايه اللي يخلي دولة زي الصين في حجمها تتمسك باقليم صغير زي تركستان. زي تركستان هو الحقيقة لما تيجي تراجع الخريطة هتلاقي ان تركستان مش صغيرة ولا حاجة، هي صغيرة لما تيجي تبص لها جنب الصين كم ساحة. لكن انت تعالى نشوف مساحتها قد ايه. انت عارف ان تركستان مساحتها 1.6 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة ونص، قد فرنسا 3 مرات، قد العراق 3 مرات، قد فلسطين 60 مرة. اقليم مسلم، اقليم مسلم، شعبه مسلم وثرواته اسلاميه وامكانياته اسلاميه، محتل احنا مش دارين بيه. يعني احنا عمالين بنتكلم في قضايا معينه وهي قضايا مهمه جدا زي فلسطين زي العراق زي كذا، لكن قد اقليم اسلامي بكل امكانياته الاسلاميه بكل بشره المسلمين محتل من الصين من سنة 1759، ما تحررش إلا سنة واحدة سنة 1933 ل 1934 ورجع تاني احتل، ويتعرض للقهر الشيوعي على يد ماو تسي تونغ سنة 49. دخل ماو تسي تونغ إلى الميت زي ما قلنا، وبدأ القهر الشيوعي إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها. طيب كانوا في إيه ومسلمين؟ سابوهم في الفترة اللي إحنا دخلت فيها اليابان، اللي خلينا فيها من شوية. تمام. لما دخلت اليابان هما من غصب عنهم تركستان عملوا دولة، وبعدين بعد كده دخلت الصين باتحاد مع روسيا ورجعتها تاني للأملاك الصينية. فالدولة تركستان دولة كبيرة، يعني دولة 1.6 كيلومتر مربع بتمثل 17% من مساحة الصين، وبالتالي أطماع الصين فيها في الوقت ده كانت كبيرة، كبيرة جدا. ربما يكون فيها ذهب، ربما يكون فيها خيرات. طبعا ساعتها ما كانش الخيرات واضحة بتاعت الأرض، بس هم الصين دايما بيبصوا لبعيد. بس طبعا باصص لبعيد، وممكن يكون في دراسات وكلام من ده، فيها طبعا حاجات المتشافة الزراعية وغيره زي ما إن شاء الله نتكلم بعد شوية. لكن هي كدولة مساحة ضخمة جدا، وكانت الصين محتاجة هذه المساحة كجزء يكبر الإمبراطورية الصينية في بدء نشأتها يعني. ده من المساحة. طب هل الكثافة السكانية الموجودة في تركستان هل تمثل ولو نسبة مقارنة بالصين؟ لا، ده هنا بقى العكس. الصين عدد السكان اللي موجود في تركستان قليل. على الإحصائيات الصينية عدد السكان اللي موجود ساعتها كان حوالي 20 مليون أو 25 مليون 30 مليون على أقصى تقدير. ساعتها يعني سنة كام؟ سنة 49. سنة 49. 1949. كانت تركستان تحديدا أو تقريبا بالظبط. هي دلوقتي بيقولوا تركستان دلوقتي حوالي 40 مليون إنسان. 40 مليون. لكن طبعا هي الصين، والصين طبعا أكثر من مليار. الصين مليار و300 ألف 300 مليون. لما تيجي تحسب الكثافة السكانية، يعني إيه الكثافة السكانية برضه عشان نعرف الإخوة المشاهدين والمشاهدات جزئية مهمة جدا في حسابات الدول ديت. هو بيحسب يا ترى الدولة دي مساحتها قد ايه وعايش فيها قد ايه، وكل كيلو متر مربع، فكل كيلو متر مربع بيعيش فيه قد ايه بالظبط. فلو انت جبت مساحة التركستان وقسمت عليهم اللي هي الشعب، مليون وستة من عشر مليون وستة يعني من عشر، يعني زي مصر مثلا عشان نقرب النسبة، مرة ونص مرة ونص وعايش فيها هذا الرقم، وعملت الحسبة هتلاقي ان كثافة السكان في التركستان 12.5 فرد في الكيلومتر، يعني كل 2 كيلومتر بيعيش فيهم 25 بني ادم. الصين بقى لما تيجي تجمع الصين تلاقي كثافه السكانيه في الصين نفسها من غير تركستان 165 شخص في الكيلومتر. مكدسه جدا، كثافه كبيره مكدسه جدا. ولما تشيل كلمه تبت، تبت على فكره كمان ما هوش صيني، تبت محتل من الصين اللي هو فيه الدلاي لاما وقصص اللي علينا نتعرض ليها ان شاء الله في حلقات قادمه. يعني التبت اقليم محتل من الصين، لما تخرج التبت من المنظومه، لان التبت برضو ظروفها الجويه صعبه جدا، طقس بارد جدا جدا، الحياه فيها صعبه، الجبال و فبيعيش فيها ناس كتير. فلما تخرج ديت كمان من المساحه بتاعت الصين، يصبح الكثافه بتاعت الصين 193 فرد في الكيلومتر، فهم محتاجين ارض يفردوا نفسهم فيها. صحيح. شعب ضخم جدا، شعب قاعد متكدس في مساحة معينة، 193 بني آدم في كل كيلو، فعايز مساحة، عايز أرض. التركستان فاضية وهي امتداد طبيعي. التركستان غربهم وأرض واسعة والطقس فيها دافي، مش زي الهيمالايا بتاعت التبت الجو فيها بارد، فمناسب. فعنده فرصة أنه يهجر أعداد من الصينيين يعيشهم في التركستان ويفك عن نفسه الزحمة اللي موجودة في الصين. دي أول أهداف. يعني الهدف طبعا الاول الرئيسي الارض الكبيره ديت كلها. طب. ان انا اخدها وان انا الكثافه السكانيه اخففها شويه عني. تمام ده من الاهداف الاولانيه يعني. طبعا. لكن سمعنا بعد كده عن اكتشافات بتروليه. وزي ما قلت حضرتك ان الصين كانت بترسم لبعيد في الوقت ده اعتقد يعني. طيب سمعنا عن موضوع ايه حكايه الاكتشافات البتروليه ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. دكتور راغب قبل الفاصل ان الصين بدأت تفكر ازاي يبقى ليها توسعات افقية، فبدأت بالفعل تفكر في تركستان، لان طبعا قصة الكثافة السكانية اللي كلمنا فيها. ولكن ايه موضوع الاكتشافات البترولية وده اللي كان بتفكر فيه الصين بالفعل؟ هل ده بالفعل الدكتور كان عارفين الصين ان في بترول موجود في باكستان الشرقية؟ تركستان الشرقية. تركستان. هو الحقيقة الصين وقت ما حصل الغزو سنة 49 ما كانش لسه طبعا في بترول مكتشف، ولا كان العالم بيفكر في موضوع البترول بهذه الكثافة. يعني كانت أماكن اكتشاف البترول قليلة في العالم، لكن مع مرور الوقت بدأوا يدقبوا على البترول واكتشفوا البترول تقريبا في أوائل الثمانينات. اكتشفوا أن التركستان الشرقية، ودي طبعا الحاجة اللافتة للنظر، إن ربنا سبحانه وتعالى حاب الأمة الإسلامية في كل أماكنها بخيرات كثيرة جدا. صحيح. وهذه الخيرات جعلتها محط أطماع المستعمرين والمحتلين وده اللي احنا فيه والغاصبين بالضبط. فتركستان الشرقية بس بتنتج 23 مليون طن سنويا من البترول، وده رقم كبير بيأتي مباشرة في مرتبة تانية بعد إقليم اسمه هيلونجيانج في الشمال الشرقي للصين بيطلع 40 مليون طن. يعني تصبح التركستان تاني مكان بينتج نفط او بينتج بترول في الصين. خلي بالك الصين دولة صناعية، يعني قضية البترول بالنسبة لها قضية اساسية محورية. ما يقدرش الكلام ده في اول الثمانينات. والى الان الانتاج اللي بقولك عليه ارقام بقولك عليها ديت هي ارقام السنة دي، ارقام السنة دي 2008 2009 هي بينتجوا في السنة 23 مليون طن، وهيلونجيانج اللي هو الاقليم الاول بينتج 40 مليون، لكن بيقولوا 2010 السنه الجايه 23 مليون طن سنويا. 23 مليون برميل سنويا. جميل. ده باخر احصائيات 2008. اللي هو السنه اللي جايه 2010 هتصبح 60 مليون، وبالتالي تصبح رقم واحد في الصين بالظبط انتاج تركستان. وفي سنه 2020 تصبح بتنتج 100 مليون، 100 مليون ده معناه ان لا ليها مكانه عالميه. بالظبط. لا مكانه عالميه. كل الكلام طبعا الصين درساه تحسبه. اكتشفوا ان مش بس كده، ده فيها كمان غاز طبيعي بكميات كبيره جدا، تريليونات من الامطار المكعبه من الغاز الطبيعي. اكتشفوا غير كده فيها فحم بدرجات عاليه جدا جدا من الجوده، وبرده كميات كبيره جدا من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في داخلها من الفحم، والفحم فيها من النقاء والجوده بحيث انه قادر على توليد الكهرباء. فاصبحت التركستان في التعبير الصيني مخزن الطاقه الصينيه، فيها بترول، فيها غاز، فيها فحم، فيها كهرباء، فيها كل حاجه. بتتكلم على مخزن الطاقه في دوله صناعيه، يعني بتتكلم على حاجه مهمه جدا. احنا مش عايزين البترول عشان نصدره، عايزين البترول عشان نشتغل، عشان نعيش، عشان نصدر، عشان نصنع. مصانع الصينيه دي كلها محتاجه طاقات بتروليه موجوده في التركستان الشرقيه. فبالتالي ده كان الهدف الاسمى. بالظبط. بعد توسع الافق، او يعني احد الاهداف، لان انت طول ما احنا ماشيين في الحلقه هنلاقي خيرات وخيرات وخيرات التركستان، خيراتها بلا حدود. لكن البترول في الوقت ده كان يكفي حاجه الصين؟ الحقيقه لحد دلوقتي البترول في الصين لا يكفي حاجه الصين. الصين يا اخي ابراهيم، الصين رقم 2 في العالم في استهلاك البترول بعد امريكا. امريكا اكبر دوله بتستهلك بترول في العالم، لانها اكبر دوله صناعيه في العالم. الصين ورا امريكا مباشره بتستهلك كميات ضخمه جدا بترول. مع كل عمالين ارقام نقولها ديت، هذا البترول لا يكفي حاجه الصين، فبتحتاج بترول مستورد من بره. اقرب الاماكن اللي بتصدر بترول الى الصين وبالتالي ارخص الاماكن عشان النقل وكده القوقاز. القوقاز اللي هو في وسط اسيا، اللي هي منطقه الشيشان ومنطقه اذربيجان، منطقه جنوب روسيا. الحتت دي بحر القزوين ده حواليه برضو كميات هائله من البترول، وعشان كده روسيا مش هتسيب الشيشان ولا تسيب بتاع ولا تسيب الداغستان ولا تتارستان. المناطق دي كلها بترول غنيه عشان منطقه البترول الموجوده عندها. البترول طبعا. فالصين بتاخد بترول من البلاد ديت، بيجي بري عن طريق انابيب. انابيب ممدوده من بحر قزوين من وسط اسيا لحد الصين. تمام. بتعدي فين؟ في التركستان الشرقيه. نصيب التركستان الشرقيه انها واقفه في زور. شوكه في حل. بالظبط، في حل الصين. فكل هذه الانابيب، لو انت تبص على الخريطه هتلاقي الاقليم سينجيانج اللي هم مسمينه كده، اللي هو التركستان الشرقيه، شمال غرب الصين، والدول دي كلها بتقع غرب هذا الاقليم. فمعنى كده ان عشان امد انبوبه من وسط اسيا ادخلها جوه الصين لازم اعديها على التركستان الشرقيه. وبالتالي اصبح اهميه هذا الاقليم الاستراتيجيه خطيره. تخيل انت دوله اسلاميه قامت في هذا المكان، حرمت الصين من كل هذا البترول اللي طالع من ارضها، وفي نفس الوقت بقت بتتحكم في انابيب البترول اللي داخله الصين، يعني بتتحكم في شريان الحياه بتاع دوله صناعيه كبرى. صحيح. زي الصين. ده التركستان رغم المقارنه. وشوف طبعا، يعني انا بكلمك على هذا الوضع وبقول لك يعني المسلمين فين من التركستان. كل اللي بنتكلم عليه ده، انت بتتكلم في حاجات تخرب بيها دوله. ما هو ده الهدف، يعني فين احنا من دوله فيها كل الخيرات دي. وشوفوا دوله زي الصين يا جماعه يعني هدفها ايه، التوسع بتاعها فين، وبيبصوا لايه. احنا باخد من هنا درس، طبعا مش درس استعماري ولا هدف، لا قد كده الدول دي بتفكر لسنين جايه. طبعا احنا بنفكر السنه دي للاسف الشديد. طبعا ليه الفكر ده؟ هل النزعه الدينيه هي اللي بتخلينا خلي بكره لبكره؟ لا لا بالعكس. النزعه الدينيه اللي موجوده كنا اتغيرنا. هي المشكله ان القيادات اللي موجوده في العالم الاسلامي في غضون ال 50 60 سنه اللي فاتت معظمها علماني. يعني معظمها لا يضع الدين في حساباته، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها اخوه لشعب التركستان. هم ده ناس واحنا ناس. ما فيش حاجه اسمها ان ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه قضايا غير محسوبه في ذهن العلمانيين. هو يحسب الماده والارقام. فدوله زي الصين وحش كبير، تنين كما يسمونها. أيوه. وامريكا وحش كبير، وروسيا وحش كبير، انا اقف في وسط دولت، فده يعني هادن، وده يتعامل، وده يدفع، وده وخلاص القضيه انتهت على كده. اذا ظهر فكر ديني سليم عندها تتغير كثير من الموازنات. من قصدي اقول في دورنا احنا، يعني دورنا في وسط هذه الصراعات. دورنا دلوقتي نعرف بذكاء، يعني نعرف نخش معاهم في الصراع. ولكن بذكاء. يعني حتى المفروض اننا نجهز اننا ندخل معهم في الصراع، لان تحرير البلاد الاسلاميه فرض على المسلمين. يعني اخواننا واخواتنا، قضيه التركستان الشرقية مش قضية طرف فكري، مش بنتسلى مع بعض دلوقتي بنحكي بعض الحكايات عشان نعرف تاريخ، مش قصة بلد غزل بلد وبلد فرض من الفروض على المسلمين أن يحرروا هذا البلد. أنا عارف طبعا الأخ المشاهد والأخت المشاهد ما فيش دي حاجة دلوقتي، بس ما هو من غير روح إسلامية وفكر إسلامي وعاطفة إسلامية ربنا مش هينزل نصر على المسلمين. أيوة. وربنا سبحانه وتعالى يؤهل ها الظروف أن هي تحقق نصر للمسلمين عندما يرى صلاحة في المسلمين وتقوى في المسلمين وعودة إلى الله عز وجل، وده دورنا إننا نرجع. إزاي بقى هتيجي الآليات؟ ما احنا شفنا في أيام سيدنا عمر بن الخطاب الناس بتطلع بطولها كده لحد الصين تدعوهم إلى الله، شفنا في عهد الوليد بن عبد الملك جيش بيطلع من دمشق يوصل لحد الصين يفتحها رغم المتاعب مع كل الظروف اللي ده. شفنا شعب بيقف قدام المغول وما يتغيرش بل يغير المغول للإسلام. يعني أنا هذه الروح أراها واعرف قيمه اللي انا شايله معايا الاسلام واقدر اتحرك بيه، لكن للاسف طبعا مع حاله الضعف الشديده في العالم الاسلامي، مع حاله الاهتمام الفردي كل انسان مهتم بحاله وترك اخوانه، فلا حد يعني حتى اخوان التركستان القريبين جدا التركستان الغربيه ما بيساعدوش التركستان، ما هم جايز يكونوا في حاجه للمساعده هم كمان رغم لكن هم بعدين اول جار يعني هم اول جار لكن بعدين هم طبعا لسه خارجين من الاحتلال الروسي طاجكستان وكازاخستان والبلاد دي كلها، لكن برضو ما في فكر اتحادي في مقاومة الوحوش اللي موجودة في العالم بهذه الصورة في حالة من الفردية الفردية يعني كل واحد بيفكر في نفسه. طيب نرجع لموضوعنا وهو الصين بتفكر ازاي في تركستان، وقلنا ان الموضوع مش موضوع بترول يورانيوم يعني قنبلة نووية طبعا. يعني مشاريع نووية يعني موازنات سياسية هائلة يعني قيمة استراتيجية يعني لعب مخابرات عالمية كاملة في هذه الأرض، فدي ثروات هائلة ده خطيرة جدا جدا ان يكون عندك في البلد ديت يورانيوم. انت متخيل ان الصين ومعلش اسمح لي هي اليورانيوم الناس فهمها كل ما تيجي قصة يورانيوم يبقى قنبلة نووية ويبقى دمار لا هو كمان في المشاريع السلمية النووية طبعا بالزبط. كتيرة جدا لكن أيوة. انت اصبح عندك المادة ما انتش محتاج تجيبها من حد يعني المادة دي موجودة عند تركستان، وتركستان لو قامت فيها دولة مسلمة احسب معايا بقى دولة فيها فلوس نتيجة البترول وكذا كذا كذا من الإمكانيات، دولة فيها يورانيوم، دولة فيها مسلمين أصبحت دولة قوية واقفة جنب الصين، أو ممكن تسرب هذا اليورانيوم إلى أي مشروع إسلامي موجود في مكان ما في العالم. يعني دولة أصبح عليها محط أنظار العالم وليس الصين فقط، والصين ماسكها دلوقتي. الصين بنسميها سينجيانج إقليم المقاطعة الجديدة اللي موجود في داخل الصين. غير اليورانيوم فيها إيه؟ فيها معادن كتيرة جدا، في أولها أقول لك حاجة غريبة جدا الذهب، ذهب بترول يورانيوم ذهب إيه ده دولة مغارت علي بابا في إيه تاني يعني؟ يعني كل حاجة موجودة في تركستان، دولة فيها كل الثروات اللي تأهلها إنها تكون دولة من الدول القوية في العالم، لا يمكن الصين تسيب حاجة زي كده. صحيح يمكن الحديث عن تركستان مشوق بالفعل، ولكن مشاهدينا الكرام مش نقدر طبعا نتكلم عن كل الدول الإسلامية واللي تهمنا بالفعل في حلقة واحدة أو حلقتين، عشان كده هنكمل مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة. انتظرونا مع نقطة من نقاط الصدام الأخرى مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، ولكن غدا بمشيئة الله في حلقة قادمة. أشكركم وفي رعاية الله وأمنه أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b